ينتقل الإمام مالك إلى باب آخر وهو الرفق بالمملوك، لأن المملوك في الذمة تحت اليد، لا حول له ولا طول، والمملوك أخذ حيزا في الإسلام كبير. وللأسف أن أعداء الإسلام قد يضللون السذج من أبناء المسلمين، ولا سيما الذين يذهبون إلى الدراسات في غير بلاد الإسلام وهم غير مسلحين بحقائق الدين الإسلامي، فيثيرون عليهم الشبه في حق الإسلام، ومن ذلك تملك الرقيق، ومن ذلك قطع يد السارق، ومن ذلك المغايرة في الميراث بين الذكر والأنثى، ومن ذلك تعدد الزوجات، ومن ذلك جعل الطلاق للزوج، وكلها مغالطات ومحاربة للإسلام بما يسمى في عرف العسكريين والسياسيين بالحرب الباردة، أي إثارة الشبه. وأخطر ما يكون على الإسلام والمسلمين وأبنائه إثارة الشبه والشكوك. ولكي نعرف خطر هذا المنهج، خذ كتاب الله، تجد في ابتدائه الفاتحة وفيها طلب الهداية للاستقامة على الصراط المستقيم وبيان أهله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وطلب تجنب طرق الأخرى، طرق الجهالة والضلالة. ويمضي القرآن الكريم ويقول لنا: خذ الهداية في كتاب الله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى آخره. ويمضي في التشريع في الحلال والحرام والجهاد والاجتماع والأسرة وكل شيء حتى تأتي إلى خاتمة المصحف، بعد أن يعلن الفصل النهائي والاستقلال الذاتي للإسلام: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ثم يأتي في النهاية: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واستقر الدين وأعلن التوحيد، فيأتي بعد ذلك بالمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. استعادة بصفة واحدة من صفات الله وهي رب الفلق، والفلق الذي يفلق أي شيء عن غيره، فلق الرحم عن الولد، فلق الحبة عن النبات، فلق الثمرة، كل ما في الوجود مما خلقه الله سبحانه. يستعيد بإيش؟ عموم شر ما خلق. ثم يأتي تفصيلات جزئية، وتأتي المعوذة الأخيرة: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. الأولى رب الفلق فقط أمام إيش؟ جميع ما خلق من شر. والأخيرة رب ملك إله، صفات العظمة كلها تجند، وأمام ماذا؟ مستعاد منه واحد من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، وهؤلاء أصحاب الشبه من الناس جميعا. فصفة واحدة من صفات الله تأتي أمام جميع الشرور من شر ما خلق. وصفات الجلال والكمال، ملك رب وإله، كلها تجند أمام صفة واحدة ألا وهي الوسواس الخناس. لماذا؟ لخطر الوسوسة، لأنها توجد الشك، والشك هو القتال. لو شك إنسان في عقيدته هلك، لو شك في صحة صلاته فلا، لو شك في هذا العمل يصلح أو لا يصلح ما قدم ردا ولا أخر أخرى. لكأن المصحف في نسبه يقول هذا كتاب الهداية الذي طلبتموه، وفي الأخير يستوقف الأمة ويقول لها حذاري من الشك وحذاري من الاستماع إلى أولئك المشككين. وفي أول سورة البقرة ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم إيش كفارا، ليش؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق. إذا موقف الأعداء منا على هذا المبدأ. ولهذا في هذه القضية بالذات، وهي جزء من قضايا المستشرقين مع المسلمين، لماذا تتملكون العبيد ويأخذون كلمة عمر يغالطون بها؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ صحيح الناس ولدتهم أمهاتهم أحرار، والرق طارئ عليهم، وعمر ما قالها في الرق إنما قالها في الأحرار أنفسهم، يخاطب العمال بألا يسيء السيطرة على الرعية، بل يكون العامل من أمير أو مأمور متواضعا يأخذ الحق ويعطي الحق، لا يضرب ظهر إنسان ولا يظلمه في ماله ولا في حقه ولا يستغله بدون عوض. والذين يقولون ذلك يسرقون الأمم والشعوب إكراها. ولعلنا نلم بعملية مقارنة في هذه القضية بالذات بين القانون الروماني والفرنسي والامريكي على ما يتعلق بالرق وملك اليد. يهمنا اولا النصوص التي بين ايدينا. يقول ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايش في الخدم في ملك اليمين؟ ماذا؟ اطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تلبسون. سبحان الله، على خدم المستوى؟ نعم، من باب الأفضلية. ويأتي صلى الله عليه وسلم في أعظم جمع في حجة الوداع وهو يوادع الناس، حينما يوصي لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ويحرم المسلم على المسلم دمه وماله وعرضه، ثم يوصي بالنساء خيرا، ثم يوصي بالرقيق. إخوانكم خولكم تحت أيديكم فاتقوا الله فيه. ويذكر البخاري رحمه الله في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما اشتد به المرض نادى علي ائتني بكتفي أكتب لكم فيه ما إن تمسكتم به لن تضلوا. فيقول علي رضي الله تعالى عنه فقلت يا رسول الله انا احفظ من الصحيفة. ويقول علي خبت ان اذهب اتي بالقرطاس تفوت نفس رسول الله علي. وقلت قل انا احفظ ما تقول. فاوصى ثم قال اوصيكم بتقوى الله السمع والطاعة والصلاة الصلاة والرفق بما ملكت ايديكم. في اخر لحظات حياته صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوك. وفي في حجة الوداع يوصي اخوانكم خولكم، وفي اخر لحظاته يوصي بالمملوك. والقرآن الكريم يسجل لنا في قوله سبحانه في وصف المؤمنين الخائفين ويطعمون الطعام على حبه ايش مسكينا ويتيما واسيرا. الاسير حينما نزلت الايه كان مسلم ولا كافر؟ كافر، لان الاسلام لا يبيح ان يسترق المسلم اخاه المسلم، ما في موجب لها. واصل الرق على ما سياتي هو الكفر. فاذا كان القران يمتدح اولئك انهم يطعمون الطعام على حبه، حب ايش؟ بعض المفسرين على حبه حب الله، والآخر يقول على حبه حب الطعام، وهو الصحيح. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان إيش بهم خصاصة، أي للطعام، لأنهم بيّنوا إنما نطعمكم لوجه الله. إذن على حبه لا ترجع لله، وهنا يأتون لوجه الله مع حاجتهم إلى الطعام، يطعمونه اليتيم والمسكين والأسير الكافر بين أيديهم لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا خافوا من ربنا. يأتي النتيجة، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا على حب الطعام وعلى غيره من صالح الأعمال. ويأتي عملية أخرى عجيبة جدا، حينما جاء صلى الله عليه وسلم بأسارى بدر، كان من ضمن الأسارى رجل يسمى عزيز أخو مصعب بن عمير، مصعب من سيد شباب قريش، سبق إلى المدينة وكان من المهاجرين الأولين. يقول بعض الصحابة وغيره، كنا إذا رأيناه صرفنا وجوهنا عنه حياء منه، لأنه كان من أنظر شباب قريش، وحيد أبويه، وكان كانت أمه ذات مال وتغدق عليه المال في اللباس والطعام والشراب. فلما أسلم وهاجر كان إذا وجد إزارا لا يجد إرداء، فيقول نستحي أننا لا نعوضه ما فاته. يمر مصعب على أخيه في القيد أسيرا، ماذا قال؟ قبله مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى عزيز ونظر إلى أصحابه، لأن الرسول قسم الأسارى على المقاتلين حتى يرجعوا إلى بدر إلى المدينة، فيقسم. قال استوصوا بأخيكم خيرا. الرسول يقول للمسلمين استوصوا بأخيكم، وهو مشرك أخذ في ظلال السيوف، ويقول استوصوا بأخيكم. يقول عزيز والله لقد كانوا يجتزئون بالتمر ويؤثرونني بالخبز حتى صرت استحي من حسن معاملاتهم. فمر مصعب فرآني فقال شدوا وثاقا، فإن أمه ذات خير لعلكم تصيبون من مالها. يقول فنظرت إليه، أهذه وصيتك يا أخي بينما رسول الله يوصي بي خيرا؟ أي معامل، أمر عجيب. نعم أطعموه مما تطعم. ويأتي في الحديث الآخر، إذا أتاك خادمك بالطعام فإن لم تجلسه معك فأطعمه اللقمة واللقمتين فقد عاناه بحره وكره، تعب ذبح سلخ وشوى وجاب، تفضل يا سيدي. إما تقول اجلس وكل معي وآكل معك إخوانكم خولكم، وإما أن تناوله مما شم رائحة وتلاسع بجمره إلى آخره. النواحي الإنسانية فين تروح؟ هذا مبدئيا، أطعمه مما تطعم، تكسوه مما تلبس. ومعاملة الرقيق في الإسلام شيء كبير لعلنا نعرج عليه. نأتي بداية القول، وإن كنا لعلنا نحاول أن نكشف النقاب عن خطر هذه القضية. ما هو الرقيق؟ الرقيق الثياب الخفيف، تقول هذا رقيق وتقول هذا متين، فالرقيق ضعيف والمتين جبر. والصلاح الفقهي أن الرقيق هو المملوك، ولما ملك وكيف يملك وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار وكانوا أحرارا في بلادهم وقبل مجيء الإسلام. قد أثيرت تلك الشبهة في سنة 83، وناقش فيها العلماء في الجامعة الإسلامية وكانت خلاصة تلك القضية مما قدمه والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، ومن مطالعة جميع كتب الفقه التي تعرضت للرق وأحكامه فيها، نجد تعريف الرق وصف أو نقص حكمي لحق بالإنسان. نقص إيش؟ حكمي، يعني ليس نقصا ذاتي، ما نقص يد ولا رجل ولا عين، إنما نقص حكمي يعني قابل للرفع إذا حرر، أو نقص طارئ عليه كان حرا فوصف بالرق فكان وصفا أو نقصا حكميا. يمكن أن يرفع هذا النقص الحكمي بإعتاقه وتحريره فيرجع إلى ما كان عليه، بخلاف تعريفه في تلك النظم التي تعيب على الإسلام، إذ يقولون آلة لها روح، آلة أو متاع قائمة به الحياة. يعني فرق بين الرق في الإسلام وبين الرق عند الذين يعيبون ويثيرون الشبهة، كما الفرق بين الإنسان والجماد والحيوان، لا الحيوان غير. فالرق إنما هو إنسان طرأ عليه وصف ونقص حكمي بسبب شرعي. ما هو السبب الشرعي؟ تتفق كلمة العلماء وملخص ما جاء عن والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، قال الله سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا من ولد آدم إلى أن تقوم الساعة، لأي شيء؟ لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب خلقهم، ما سيبهم ولا تركهم، رزقهم وحفظهم ورعاهم وأنعم عليهم. وإذا شئت فقرأ أول نداء في المصحف الشريف في سورة البقرة، يا أيها الناس ماذا؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعلكم الأرض إيش؟ فراشا، والسماء بناء يعني بيت كبير، وأنزل لكم من السماء ماء فأخذ به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني خلقكم وخلق من قبلكم ثم آواكم في بيت كبير جدا، الأرض فراش والسماء بناء، وما ترككم خواء ولا ترككم همال، لا رزقكم، أنزل الماء من السماء فأنبت به النبات من الأرض. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا وشققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونقلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. شبه أكثر من هذا؟ أعوذ بالله، جحود لنعمة الله، متاعا لكم ولأنعامكم. إذا مبدأ الوجود للخليقة كلها عبادة الله. فإذا ما طال الزمان وأنت تنعم فيما رزقك الله والله يدعوك لعبادته، كما في الأخير خطب قريش آخر الأمم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة نزهة ولا رزق؟ رزق. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يبقى يستحق عليهم العبادة ولا لا؟ شبه أكثر من نعمتين، الإطعام من الجوع والأمن من الخوف. لا يوجد في الدنيا نعمة ثالثة أبدا، لأن من الأمن من الخوف الصحة والعافية. فإذا كنت معافا في بدنك، آمنا في سربك، عندك قوت يومك وليلك، حيزت إليك الدنيا بحزافيرها. إذا كل النعم. فأرسل الله تعالى رسولا منكم اصطفاه إليكم، وجاء هذا الرسول بالمعجزات والآيات البينات بأنه مبلغ عن الله. تعالوا يا ناس، ربكم اللي خلقكم وانفتوه يذكركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيء. قل لا أسألكم عليه أجر، ما بدور منكم شيء، ما بكلفكم ولا شيء، جايكم متبرع ومستغني عنكم، إنما أدعوكم لعبادة الله. قل لا روح ما له عندنا عبادة يا جماعة، شوف رزقكم وخلقكم وفعل. قل لا لما أوتيتها على علم عندي، ويجحد نعمة الله علي. طيب في أنفسكم أفلا تبصرون؟ تأملوا تذكروا، ما في فائدة. فيشرع الله لرسله أو كما نحن عليه يا معاذ، أو ما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا ولا بعثا ولا جيشا إلا وقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا أول شيء. فإن أطاعوك فكف عنهم، فلهم ما لكم وعليهم ما عليك. فإن أبوا فأخبرهم أن عليهم الجزية. فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. يبقى قتال الممتنع عن عبادة الله متى؟ في المرحلة الثالثة. الأول بالمعروف، ما قالش اعبدوني ولا لي عندكم شيء، اعبدوا ربكم. قالوا لا. طيب ادفعوا الجزية واحنا نحرسكم. قالوا لا. إذا القتال بيننا وبينكم، القتال على ايش؟ على ميراث آبائنا؟ على أموال أخذوها منا؟ على دماء سفكوها علينا؟ لا. نقاتلكم على أن ترجعوا إلى ربكم خالقكم. قالوا نقاتلكم ولا نرجع لله. حينما يخرج الكفار لقتال المسلمين، حقيقة هذا القتال من الكفار يقاتلون من؟ ها؟ دين الله. يمنعون دين الله. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، واقفون أمامه بسيوفهم. وإذا لم يسلموا، وإذا غلبوا على المسلمين عياذا بالله، وإذا انتصر الكفار، ماذا سيكون الحال في الأرض؟ يكون حكم إيش؟ حكم الكفار. وحكم الكفار إبطال لحكم الله. وحقيقة الحكم إن الحكم إلا لمين؟ إلا لله. لأنه الخالق الرازق الفعال لما يريد، فهو الحاكم وهو المعبود. فإذا قاوم الكفار رسل الله وامتنعوا عن قبول دين الله، معناها يريدون ان يقيموا دينهم ويسلطوا على الناس ويعثوا في الارض فسادا. اذا الكافر الذي يقف في الميدان يصادم دعوة الله ويقاتل رسل الله ويقاتل المؤمنين الذين يقاتلون في سبيل الله، متمرد على خالقه وخالق السماء والارض. والمتمرد على خالقه يبقى جزاؤه ايش؟ نحن نأتي الان النظم السياسي. لو ان دولة، اعظم دولة في العالم الان ولا اصغر دولة، وقامت جماعة وتعصبت وتحزبت واعلنت العصيان وجاءت بدستور سوى دستور الدولة، وتريد ان تخلع رئيس الدولة وتنصب رئيسا اخر وتأتي بنظام سوى نظام الدولة. يسمون هذا في نظام الدولة ايش؟ متمردين ولا اصحاب ثورة انقلاب. فاذا بطلت الدولة والمسؤولون فيها بهؤلاء العصابة، ماذا حكمهم في القانون؟ الاعتاب، وتسمى في قوانين العالم الجريمة الكبرى. يعني انقلاب على رئيس الدولة، انقلاب على الدستور، انقلاب على الأمة. فنظمهم إنما تحكم على المتمردين الذين يحاولون قلب الحكم وإتيانا بحكم آخر، يعتبرونهم عصابا متمردين ويحكمون عليهم ليس بالنقص الحكمي ولا بالوصف المعنوي، بل بالقتل الذي يفقد الحياة، وحكمهم الإعدام. هؤلاء في الميدان حينما أخذوا حكم عليهم بقتلة أدبية، والحياة باقية لهم وأمامهم فسحة من العيش. بل القتل أو الأخذ أسيرا إنما هو واحد من ثلاث: إذا ما قاتل المسلمون الكفار وأخذوا أسارا، والأصل هذا سنة الحرب في كل أمة ومع كل جماعة، ليس متعينا أن يسترق الأسير، بل يأتي قوله سبحانه: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزاره. فخير الله تعالى رسوله في الأسارة بين القتل وبين المن وبين الفداء. اذا الاسر ليس ضرورة للحرب. ولم يبح الاسلام للمسلم ان يسترق انسانا الا في ارض الميدان. فاذا وضعت الحرب اوزارا ووضعت الهدنة وهم على كفرهم وضفرنا بواحد منهم لا يمكن ان يكون اسيرا ولا رقيقا، لان بينهم عهد الان وهدنة. ولو تقاتل المسلمون فيما بينهم لا يحق لطائفة اسرت جماعة ان يجعلوهم ارقاء، ولا يحق لهم ذلك ابدا. وقد قال ابن العربي في العواصم من القواصم: ما وقع من الحروب في الصدر الاول بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما وبين غيرهم انما كان من حكمة الله، ويبين لنا احكام القتال في الاسلام. حينما ظفر علي بجماعة وقعة الجمل قال: لما لم تقسم الغنائم؟ قال: لا غنيمة في الاسلام بين المسلمين، الغنيمة مع المسلمين من الكفار، اما المسلمون فلا، فدماؤهم واموالهم معصومة. ايكم يريد ان تكون عائشة في سهم؟ هم المؤمنين. ولذا اجمع المسلمون انه لا رق في قتال بين المسلمين والمسلمين. ولما كلموه في الخوارج قالوا: ألستم كفار؟ قال: بل من الكفر فروا. قالوا: نعم مؤمنون، ولكن اخواننا بغوا علينا، وان طائفتان من اقتتلا فاصلحوا بينهما، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي. طائفتان من المؤمنين فاصلحوا فقاتلوا التي تبغي، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم، اخوة ولو تقاتلوا قد يقع سوء تفاهم. اذا تعريف الرق انما هو وصف او نقص حكمي يلحق الانسان، سببه ما هو؟ الكفر بالله، وليس الكفر فقط بل التعدي والتحدي لدعوة الاسلام وفي ارض المعركة فقط. بقيت هنا شبهة، وهي اذا كان اصل الرق هو الكفر والقتال في سبيل ضد دعوة الله، اذا اسلم الرقيق او ولدت الامة المملوكة هذا الذي اسلم وسقط عنه وصف الكفر، وذاك تلك الأمة التي أتت بطفل لم يقاتل ولا دخل له في القتال، لما يكون ذاك الذي أسلم يبقى رقيقا ولما يكون الطفل يولد مملوكا؟ وتلك الشبهة التي يثيرها الأعداء. أما الرقيق الذي أخذ وهو كافر ثم للتعقيب والتراخي ثم أسلم، لماذا لا يكون حرا مثل المسلمين؟ يجيب عن ذلك العلماء بأن القاعدة عند العقلاء جميعا بأن الحق اللاحق لا يسقط الحق السابق. ومعنى هذا حينما كان كافرا وفي أرض المعركة والقتال وبالسيوف ولو ظفر بنا لقتلنا ثم ظفرنا به وأسرنا، هؤلاء المجاهدون لهم حق فيما غنموا، وقسمت الغنائم ما بين نقد وبين متاع وبين بهيمة أنعام وبين أسارى، فأصبح من حظ هذا المقاتل الذي جاء الأسير في حقه ومن قسمته ملكا له، وأصبح ثابتا على تلك الرقبة. فإذا جاء هذا وأسلم وابطلنا بهذا الحق اللاحق ما كان من حق سابق، كأننا ضيعنا حقوق الغزاة، واللي اخذ مال ولا شاة ظفر بها، واللي اخذ انسان او عبد ضاع حقه، وهذا ظلم. ولكن بعد ان اسلم اصبح له حق الاخوة في الاسلام، وله حق الرفق بالمملوك، وهذا الذي نبحث فيه فيما بعد. اما الجنين الذي تضعه الامة مملوكة ويتبعها في الرقل، لان القاعدة عند العلماء ان الطفل من حيث الرق والحرية يتبع امه. فلو ان رجلا حرا اميرا سيدا قرشيا تزوج امة مملوكة لغيره فجاءت منه بولد فالولد مملوك. واما في جهة الدين فان المولود يتبع اشرف الدين لابويه. فمسلم تزوج نصرانية يحكم للولد بالاسلام. نصراني تزوج مجوسية يحكم للولد بالنصرانية لان النصرانية اشرف وافضل من الوثنية. وهكذا قالوا ان الجنين جزء من رحم الام تخلق بدمها ولحمها وهو جزء منها كما يوجد بالفعل في بهيمة الانعام. لك الدواب ولك الانعام تنتج وان لقحت من فحول لغيرك فان النتاج لك انت وليس لصاحب الفحل. اذا القضية منتهية ولا شبهة فيها. بقي علينا اذا اسلم هذا الرقيق ما حقه عندنا؟ هذا محط الرحل وهذا هو الباب عندنا وهو الرفق بالمملوك. من الرفق بالمملوك حسن المعاشرة وحسن المعاملة والمعايشة ولو اخطأ عندك. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يحث على انك تطعمه مما تطعم وتكسوه مما تلبس وما على ما سيأتي من فعل عمر يخفف عنهم عمله. يأتي امثلة ونماذج مما جاء في ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. كان في طريق الحج فنظر فينا ابو مسعود ولا ابن مسعود نسيت انا يضرب غلاما له فقال انظروا ماذا يفعل الحاج انظروا للحاج ماذا يفعل. فقال يا هذا اعلم بان الله اقدر عليك منك عليه. بان الله ايش؟ اقدر منك اقدر عليك منك عليه. ان كنت انت تملكه وقادر عليه بملك اليمين فالله اقدر عليك منك على هذا الغلام. يقول فنظرت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فاستحيت فقلت هو حر في سبيل الله يا رسول الله. هو ايش؟ حر في سبيل الله. فين معاملة مثل هذه يحظى بها الرقيق؟ لا. وجاء عن رجل اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان لي جارية ترعى غنمي فجاء الذئب فخطف شاة منها وانا بشر فغضبت فلطمتها فبكت فاعتقتها. فقال صلى الله عليه وسلم ليس لها الا ذاك. يا سبحان الله نطمع على وجهها لا يكفرها لان يعتقها. هذا ايش معاملة فوق ايش فوق ما تسوي. وتقدم لنا قضية الاسير في بدر والنص الكريم ويطعمون الطعام وامور عديدة سجلها الاسلام في الرفق بالمملوك وحسن معاملته. ويأتي عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال امشي ومعه غلام له وكلاهما عليه كسوة تماثل الاخرى. فقالوا ما هذا يا ابا ذر تساويت معه في الكسوة كان يجزئه اقل من ذلك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واكسوهم مما تلبسون. ومن هنا ياتي العلماء هل هذا على الايجاب او على التوجيه والاكمل؟ اطعموهم مما تطعمون واكسوهم او البسوهم مما تلبسون من جنسه على سبيل المساواة المتعادلة ولا على سبيل المؤاساة؟ الجمهور انه على سبيل المؤاسة فلا ينبغي او لا يلزم او يجب تعين على كل انسان ان يطعم ويلبس مملوكه مثل ما يلبس ويأكل ولكن لا يقصر في حقه. بل يقول العلماء لو ان سيد العبد شحيح ومقتر على نفسه في طعامه ولباسه حرم عليه ان يقتر على مملوكه. اذا الواجب في حق المملوك الكفاية كما هو في حق الزوجة وفي حق الأولاد، هو في نفس الكيف. وعلى هذا يكون هذا الحديث مبدئيا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بالإرفاق بالمملوك. طب إذا لم يكن الآن مملوك وعندك أجير بطعامه، عندك خادم الآن أو خادمة مستخدمه بعقد، ماذا تعامله وكيف تعامله؟ يحل محل المملوك، كما جاء الحث بالإرفاق على المملوك بملك اليمين، كذلك هذا الخادم المستخدم بعقد معين لعمل عندك يجب أن يكون كذلك.